الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب غزوة أحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في كتاب المغازي من هذا المختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب غزوة أحد. وهذه الغزوة سميت بهذا الاسم لوقوعها على مقربة من جبل أحد، وجبل عظيم يقع شمال المدينة. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وسميت بهذا الاسم لوقوعها إلى قرب هذا الجبل، وهي غزوة وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، كان فيها تمحيص للمؤمنين وتمييز بينهم وبين المنافقين، لأننا عرفنا فيما سبق أن النفاق نجم بعد غزوة بدر، لما صار للمسلمين شوكة وهيبة وقوة ومكانة، أظهر بعض الناس إيمانهم وأبطنوا كفرهم. فكانت غزوة أحد تمييزا لصف أهل الإيمان ممن تظاهر بالإيمان ولم تقم حقيقته في قلبه، وكانت عزا لأمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت، أي في هذه المعركة، فأين أنا؟ قال: في الجنة. قال: أرأيت إن قتلت، أي في هذه المعركة، أين أنا؟ أي أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. ثم قاتل حتى قتل. وقد ذكر أن الشراح أنه لم يعرف اسم هذا القائل لهذه الكلمة، لكن وقع نظير ذلك في غزوة بدر لأحد الصحابة يقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه، وكان في يده تمرات، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، ثم قال رضي الله عنه: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات التي في يدي إنها لحياة طويلة. فما صبر حتى يأكل التمرات التي في يده، فألقى التمرات وقاتل وقتل. فهذا الذي وقع لعمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر نظير هذا الذي وقع لهذا الرجل في غزوة أحد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان معه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. همت الهم مكانه القلب، همت طائفتان وهم بنو سلمة وبنو حارثة، حصل عندهم هم في الرجوع وعدم المضي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن أبي بن سلول خزل في 300 رجل، كان خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثناء الطريق خزل ورجع في 300 رجل، وهو عدد ليس بالقليل، وهذا مما محص أهل الإيمان من غيرهم. وطائفتان من المؤمنين حصل عندهم هم لما رأوا هذا الانخزال والرجوع من هذا العدد الكبير، والإقدام أيضا على ملاقات جيش كبير قرابة 3000 ومعهم من العتاد والخيل ما ليس مع المسلمين، فحصل هم لطائفتين وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكنهم لم يحصل منهم نكوص، وإنما حصل عندهم هم لكن الله ثبتهم، من الله سبحانه وتعالى عليهم بالثبات، ولهذا قال والله وليهما، أي أن الله تولاهما بالتوفيق وثبتهما، فمضوا مقاتلين مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، يقاتلان عن أي يذبان عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يقاتلان كأشد القتال أي قتالا شديدا، ما رأيتهما أي الرجلين قبل ولا بعد. جاء في رواية في صحيح مسلم يعني جبريل وميكائيل، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهما أشرف الملائكة وأفضلهم. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. قال وعنه أي سعد رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قال نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، والكنانة هي جعبة النبل، ومعنى نثلها أي مدها واستخرجها له صلوات الله وسلامه عليه، وقال ارمي فداك أبي وأمي. وهذه فضيلة لسعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان راميا، وفداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي. نعم. ثم قال رحمه الله باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. قال باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي يتولى أمر عباده، وهدايتهم بالتوبة إلى الله والإقبال عليه أو بقاؤهم على الكفر والضلال والظلم والعدوان أمر مرده إلى الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الأمر بيده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أما أمر الهداية من عدمه فهذا أمره إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من فوائدها بل من أجل فوائدها وأعظمها معرفة التوحيد، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، لا يلجأ إلا إليه ولا يخضع إلا له، ولا تستمد المعونة إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا تطلب الهداية إلا منه. فالأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة لأفضل خلقه وأشرف أنبيائه وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه: ليس لك من الأمر شيء. وشيء جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، الأمر كله لله وبيد الله ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولنزول هذه الآية سبب جاء في الحديثين، حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شج الشجة الإصابة في الرأس خاصة، يقال لها شجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد في رأسه، وكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: كيف يفلح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يحصل قوم شجوا نبيهم فلاحا، كيف يحصلون الفلاح وهم بلغ بهم السوء هذا المبلغ، أن شجوا نبيهم يعني ضربوه في رأسه حتى سال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. قال: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. أمر الفلاح بيد الله، أمر الهداية بيد الله. قد يكون من الأشخاص شر عظيم وأذى شديد للمسلمين فيمن الله عليه بالهداية. وفي غزوة أحد حصل من بعض أو عدد من المشركين حصل منهم أذى عظيم جدا للمسلمين، بل قتلوا بعضهم، منهم وحشي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ومن الله على وحشي بالهداية. وعدد من الذين حصل منهم أذى عظيم وقتلوا بعض المسلمين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية. فالأمر بيد الله. قال: ليس لك من الأمر شيء، لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيا قال: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر بيد الله. أبلغ من هذا ما جاء في حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من ركعة الآخرة من الفجر يقول، يعني يقنت على بعض الأعيان الأشخاص من المشركين: اللهم لعن فلان وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقنت عليهم بأسمائهم. وجاء في بعض الروايات التصريح بأسمائهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، سماهم بأسمائهم عليه الصلاة والله وسلامه، سماهم بأسمائهم يلعنهم. واللعن، اللعن طلب الطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله، لأن هؤلاء الذين سماهم بأسمائهم كانوا من أشد المشركين إضرارا بالمسلمين في تلك المعركة، وأشدهم ظلما وعدوانا، فدعا عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وسماهم بأسماء في الصلاة، صلاة الفجر، والصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، والصحابة يقول آمين، يؤمنون على دعاء. سيد ولد آدم يدعو الله أن يطردهم وأن يبعدهم من رحمته، والصحابة من ورائه يؤمنون، خيار الأمة يقولون آمين. وأصابهم من الأذى ما أصابهم، أصابهم من الظلم ما أصابهم، أصابهم من العدوان ما أصابهم، يؤمنون. وينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والصحابة يؤمنون: اللهم لعن فلان، يطلب طردهم وإبعادهم من رحمة الله، والله يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يتوب عليهم أي بأن يهديهم للإسلام، أو يعذبهم بأن يبقيهم على الكفر فيموتون عليه ويكون مصيرهم الخلود في النار. هؤلاء الثلاثة الذين سماهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم داعيا عليهم باللعن والطرد من رحمة الله والصحابة من ورائه يؤمنون، هؤلاء الثلاثة الذين سماهم بأسمائهم كلهم من الله عليهم بالإسلام، كلهم من الله عليهم بالإسلام يوم الفتح. صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ثلاثتهم أسلموا، من الله عليهم بالإسلام وهداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام، وكان النبي في صلاة الفجر يدعو عليهم والصحابة يؤمنون بأن يطردهم ويبعدهم الله سبحانه وتعالى من رحمته، وينزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عليهم، تاب الله عليهم وهداهم سبحانه وتعالى للإسلام. فقول الله جل وعلا لنبيه ليس لك من الأمر شيء هذا فيه فهم التوحيد، هذا فيه فهم التوحيد، وأن اللجوء لا يكون إلا إلى الله، هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد العقوبة لهؤلاء، يريد لهم الطرد والإبعاد من رحمة الله لعظم أذاهم وشدة إضرارهم بالمسلمين، وينزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله وبيد الله، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال رحمه الله: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي رضي الله عنه: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل له: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قتله واستشهاده في غزوة أحد على يدي وحشي. قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ أي قصتي وخبري قتل حمزة. قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، إن قتلت حمزة بعمي أي بقتله لعمي يوم بدر فأنت حر، أي طليق وعتيق من الرق، أغراه بذلك. انظر الطالب هنا لقتل حمزة جبير بن مطعم والمباشر لقتل حمزة وحشي، كل منهما أسلم، وهذا فيه تأكيد لما سبق وأن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فالمباشر لقتل حمزة والطالب لذلك كل منهما من الله عليه بالإسلام. وفي الحديث: ضحك الله، وفي رواية: عجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا من أمثلة ذلك، هذا من أمثلة ذلك، يعني يقتل الرجل في سبيل الله ثم يمن الله على القاتل بالإسلام فيموت فكلاهما يدخل الجنة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى، منته وفضله جل وعلا على من يشاء من عباده. قال: فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فأنت حر. يستفاد مما سبق عدم التألي على الله، وكثيرا ما يقع الناس في ذلك، يرون بعض الأشخاص يشتد إجرامه ويشتد مثلا عدوانه فيجزمون بعدم هداية مثله، ربما لو قيل لشخص ناصح فلانا قال: هذا ما يتوب، قال: هذا ما يتوب وهذا ما يهتدي. هذا تألي على الله، وهو من أعظم الجرم. من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لفلان وأحبطت عملك، تألي على الله ليس بالأمر الهين. ومثل هذه القصص تجعل الإنسان ينتبه في هذا الباب ولا يتألى على الله. قد يكون الإنسان يبلغ مبلغا عظيما في الإجرام والعدوان، انظر إلى حال هؤلاء في الإجرام والعدوان والبغي، حتى دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والصحابة يؤمنون بالطرد والإبعاد من الرحمة، فمن الله عليهم بالهداية. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، عام عينين أي عام أحد أو يوم أحد، وقعة أحد، وعينين جبل في تلك المنطقة قريب من جبل أحد، قال: وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع وهو من خزاعة، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور. كانت أمه خاتنة، كانت أمه خاتنة، فقال: يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أي قتله وأصبح كأمس الذاهب أي الماضي المنصرم. قال: وكمنت أي اختبأت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته أي عانته، في ثنته أي عانته ما تحت السرة، أي ضربه وسدد الضربة في هذا الموضع. قال: حتى خرجت من بين وركيه، حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك العهد به، أي أنه مات على إثر هذه الضربة رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيهم الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أي أهل الطائف، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل، إنه أي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهيج الرسل، أي لا ينال الرسل بمكروه، إذا جاءه رسول لم يناله بمكروه. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أأنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. وهذا فيه التثبت والتحقق. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قاتل عمه. قال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق، أي أسمر، ثائر الرأس أي منتثر الشعر، فرميته بحربتي فأضعها بين ثديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: وثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. وهذا فيه أن مسيلمة الكذاب شارك في قتله غير واحد من الصحابة، شارك في قتله غير واحد من الصحابة، منهم عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه صاحب حديث الوضوء المعروف. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراح يوم أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه يوم أحد، وهشمت البيضة على رأسه، والبيضة من آلات الحرب توضع على الرأس، وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، يشير إلى رباعيته، يشير إلى رباعيته عليه الصلاة والسلام. قال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يباشر قتل أحد بيده إلا رجلا واحدا، وهو أبي بن خلف، قتله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة أحد، طعنه عليه الصلاة والسلام قريبا من عنقه بحربة، ومات في طريقه إلى مكة في سرف على إثر تلك الضربة التي كانت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الذين استجابوا لله والرسول. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. المراد بالقرح أي الشدة والجروح العظيمة التي أصابتهم يوم أحد، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يلي يوم أحد، دعاهم إلى الخروج، وخص بذلك من شهد أحدا، خص بذلك من شهد أحدا، دعاهم عليه الصلاة والسلام وهم مصابين بالجروح، بعضهم فيه الجروح الكثيرة في مواضع عديدة من بدنه، ومعه الآلام من تلك الجروح والإصابات. فصبيحة اليوم الذي يلي يوم أحد دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الخروج، وهي التي تعرف في كتب السيرة غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد على إثر أحد مباشرة، فخرجوا جميعا، خرجوا جميعا بجروحهم وإصاباتهم ممتثلين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذا فيه قصة الصحابة رضي الله عنهم عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا جميعا لم يتخلف منهم واحد، مستجيبين لله ولرسوله حتى صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد، وألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب المشركين وكانوا قد هموا بالرجوع، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا في إثرهم وبلغهم ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب وانهزموا راجعين إلى مكة. قال أهل السير وكتبت تلك للصحابة رضي الله عنهم غزوة كاملة تامة، كتبت لهم تلك غزوة كاملة تامة، كتب لهم أجر غزوة، خرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد. حمراء الأسد موضع بعد ذي الحليفة، بعد ذي الحليفة إلى جهة مكة 20 كيلو، فوصلوا إلى ذلك الموضع وألقى الله في قلوب المشركين الرعب فانهزموا راجعين إلى مكة، فكتب للصحابة في ذلك الخروج أجر غزوة كاملة، أجر غزوة كاملة. قال عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، هذا سبب الخروج، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهم، ولم يخرج إلا من شارك في غزوة أحد إلا واحدا من الصحابة، من هو وما سبب استثنائه؟ لم يخرج إلا واحدا من الصحابة، من هو هذا الصحابي وما سبب استثنائه؟ نعم، من هو هذا الصحابي وما هو سبب استثنائه في هذا الخروج؟ كلهم ممن شهد أحدا إلا صحابيا واحدا، عرفته من هو؟ ها؟ جابر بن عبد الله. لماذا؟ لأن والده قتل في أحد وكان قد استخلفه على أخواته، كان استخلفه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. وبهذا نختم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.